وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ النساء حتى هن على الصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخرصة والخاتم. انتهى. لكن ذكر لي الأخ سمين أن يقول الحلقة في الأذن، الخرص الحلقة في الأذن، ولا تزال الآن حتى إلى وقتنا هذا اللي يعلق بالأذن يسمونه خروصا. بارك الله فيك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.